فتكون من 12. مثاله: هلك هارك عن زوجة وأختين شقيقتين وعم. كم للزوجة؟ المسألة من 12، للزوجة الربع 3، وإيش؟ أختين شقيقتين لهما 3، 8، والباقي 1 للعم من 12. الربع مع الثلث أيضا، الربع مع الثلث من 12 لتباين المخرجين، لأن مخرج الثلث من 3 ومخرج الربع من 4 وهما متباينان، فنضرب 3 في 4 تكون من 12. من 12 الربع مع الثلث كرجل، نعم، كامرأة، كرجل هلك عن زوجته وأمه وعمه، هلك عن زوجته وأمه وعمه، فيها ربع وفيها ثلث وفيها الباقي. المسألة من 12، اقسم للزوجة الربع 3، ها؟ والأم الثلث 4، هذه 7، والباقي للعم 7، 4 و 3 7 5، نعم 5. يقول أو السدس، يعني الربع مع السدس من 12، لأن السدس والربع بينهم موافقة في النصف، فنضرب إما 3 في 4 أو 2 في 6 تكون جميع 12. الربع مع السدس كزوج هلك عن زوجة وعن جدة وعن ابن. عندنا الآن إيش؟ ربع وسدس، كيف؟ كيف يا أخي؟ زوجة هلكت عن زوجها وابنها وجدتها، الزوجة الربع 3 والجدة السدس 2 والباقي للابن، هذه من 12. يقول وتعول إلى 17، يعني أن 12 تعول إلى 17 وترا، هذه حال وليست تمييزا ل 17، يعني تعول إلى 17 حال كونها وترا، يعني وليست ولا تعول شفعا، وتعول 3 مرات، 12 تعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، نعم وتر. إذن عولها 3 مرات وترا أو شفعا، وترا. مثال ذلك: إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين وعن أختين من أم وأم. افتروا المثال هو صحيح ولا لا؟ أختين شقيقتين وأختين من أم وأم لا يصح، لأن 12 لابد فيها من ربع، وهذه المسألة التي ضربناها من 6. إذن هلك هالك عن زوجة وعن أختين شقيقتين وعن أم، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين وأم، المسألة فيها ربع وفيها ثلثان وسدس، نقول من 12 للزوجة الربع 3 وللأختين الشقيقتين الثلثان 8، هذه 11،

وما ليس له قاعدة فما أوشكه بالسقوط. إيش؟ إيه؟ ما في شك. ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجد عبد الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أب وأن الإخوة يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ أين تيمية رحمه الله، تلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أب وأن الإخوة يسقطون به. نعم، في سؤال ولا نقيم؟ أين؟ الزوج والأب ما له فرق الأب. إذا صار زوج وأب ما له فرق. أين هذا هو النسب والباقي خمس مسائل إلا عديد. لا خذ المسائل غير، لكن ما في إلا زوج وعاصر، بنت وعاصر، بنت ابن وعاصر، أخت شقيقة وعاصر، أخت الأب وعاصر، ما نقول. لا ما مر واحد كالعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصحيح والمناسخات وكسرة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليه. إيه ماخر اقرأ اقرأنا في مشرحنا. لا ماخر اقرأ. إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عدة من داية نسخان من قوته إن وافقه برفق كثلث ونحوه في أصل المسألة وعودها من عالم فما بلغ صحة منه فيصير من الواحد ما كان بجماعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن أصول المسائل تعني ما هو أصول المسائل؟ فرضها أو فروضها بلا كسر. طيب الأصول الأخ، نعم، كم أول كم الأصول؟ سبعة. اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، 12، 24. ما الذي يعول منها؟ واربع وعشرين. والذي لا يعول إبراهيم لا ثمانية. طيب تعون الستة سبعة وثمانية وتسعة عشر. طيب وتعول 24 يا 27 وتعود 12 13 و15 17. طيب ما الذي تسمى البخيلة من هذه الأصول؟ 24. لماذا؟ إلا مرة واحدة بثمية. تمام. طيب العشر الستة تعود إلى عشرة شفعا أو وترا؟

فيكون يأخذ النصف بالزوجية والباقي بالتعصيب. أو رد عليه لأنه رآه من أحق الناس ببيت المال لفقره أو كثرة عياله أو ما أشبه ذلك، فيكون الرد لسبب من أسباب الإرث وهو العصوبة لكونه ابن عم، أو لاستحقاقه من بيت المال لأنه أحق. ولا شك أن الزوج أحق من يبر بميراث زوجته من بيت المال. واضح. بقينا الآن كيف نعمل إذا كان معهم أحد الزوجين وقلنا لا يرد عليهم، كيف نعمل إذا هلك هالك عن زوجة وبنت والمال 8 ملايين؟ المال 8 ملايين. لو قلنا بالرد على الزوجة لقلنا المسألة من كم؟ من 8، للزوجة 1/8 والبنت 1/4، تعود إلى 5. لكننا لا نقول هذا لأن الزوجة ليس لها أكثر من 1/3. فنقول إذا كان المردود عليه 1/1 فالمسألة منه مشكلة. إن كان فردا واحدا قلنا للزوجة نصيبها والباقي للموجود فرضا وردا. فإذا هلك عن زوجة وبنت كمثالنا هنا، نقول المسألة من كم؟ من 8، للزوجة 1/3 والباقي للبنت فرضا وردا، النصف فرضا وهو 4 والباقي 3 ردا. واضح؟ زين. إذا كان متعددا المردود عليه فإننا نقسم مسألة الزوجية، ونعطي الزوج أو الزوجة حقهم، ثم نقسم ما بقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد بعد أن نصحح مسألة الرد، فإن انقسم فذاك، وإلا عملنا فيه ما سيذكر إن شاء الله فيما بعد. فلو هالك هالك امرأة هالكت عن زوج وثلاث بنات، كم للزوج؟ مسألته من كم؟ من 4، للزوج 1/4. نقول تفضل، وش بقي عندنا؟ 3، البنات 3، مسألتهن من كم؟ من 3، لأنها جنس واحد، والجنس الواحد من أصحاب الرد مسألته من عدد الرؤوس. المسألة البنات من 3، والباقي بعد فرض الزوجية 3، إذن ينقسم فتكون المسألة 1. المسألة من 4، للزوج 1/4، والباقي لثلاث البنات فرضا ويش وردا. واضح؟ طيب، زوج وست بنات، مسألة الزوجية من 4، ومسألة الرد من 6. أعطينا الزوجة حقها، بقي 3، هل تقول لكل بنت 1/2؟ لا، لا يعرف الكسر في الفرائض، الكسر لا بد أن يصح. وعلى هذا فنقول للزوج 1/4 يبقى 3، ومسألة الزوجية من كم؟ من 6. اقسم 3/6 ما ينقسم. كيف هاجي ألف صوت ولا أجيب؟ 3/6 تنقسم ولا ما تنقسم؟ ما تنقسم، 3/6 لا تنقسم. إذن ماذا نعمل؟ نقول 6 و3 بينهما موافقة، لا التداخل في السهام والرؤوس، بينهما توافق في الثلث. رد 6 إلى ثلثها كم؟ 2، اضرب 2 في أصل المسألة 4، 2/4 تبلغ 8، للزوج 1/2/2 وللبنات ثلاثة في اثنين ستة لكل واحدة واحد. هذا الطريقة. الخلاصة نحن نريد أن نفهم المسألة فقها. إذا بقي بعد الفروض شيء فإنه يرد على أصحاب الفروض بكل بقدر فرض. كيفية العمل؟ إذا كانت مسألة الرد من جنس أصحاب، إذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم يا محمود من كم؟ أما محمود يقابلني وكأنه نائم، ما كأنه أمامه الفرائض. نعم، إذا كان من جنس واحد بعد الرؤوس مثل هلك هالك، ها، هل خمس بنات ولا عاصر، المسألة من كم؟ من خمسة. تمام، إذا كان من أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة، ثم تستقر حيث تنتهي الفروض. إن انتهت الفروض باثنين فيها من اثنين، ثلاثة من ثلاثة، بأربعة من أربعة، خمسة من خمسة، ستة من ستة. انتبهوا يا جماعة المطاب، ها، ستة من ستة لا ما يمكن، إذا كان ستة معناه أنها عادة. الحمد لله الآن تمام، ها؟ هل أكون مسرورا أو بين بعين؟ إيش إن شاء الله، نعم، إيش الأخير؟ هنا الآن إذا كان عندك بنت وبنت ابن، الفرض واحد ولا مختلف؟ زي هذا الآن تقول إذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن المسألة من ستة، هي لأن عندهم سدس، بنت الابن ما له سدس، صح؟ طيب، وعند النصف من ستة للبنت النصف ثلاثة ولبنت الابن السدس واحد. الآن الفروض نقصت عن أصل المسألة من ستة، تعود المسألة إلى أربعة. إذا كان من صنف واحد فمن عدد رؤوسه، لو هلك هالك عن عشر بنات المسألة من كم؟ من عشر. إذا كان معها الزوجين فصحح أول مسألة الزوجية واقسم الباقي بعد فرض الزوجية نعم، بعد أن تصحح مسألة الرد على مسألة الرد، إما أن ينقسم أو يوافق أو يبقى. تمام، ها، نعم، ها، ابحث مع أخوانك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، هذا التصحيح، أقل عدد ينقسم على الورثة بدون كسر. لماذا نتحاشى الكسر؟ لأن مسائل الفرائض لا يجوز أن يكون فيها كسر أبدا. التأصيل غير التصحيح، التأصيل مخرج تحصيل أقل عدد يحصل به، تحصيل أقل عدد ينقسم على فروض المسألة، هذا التصحيح في المسائل. التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. يقول المؤلف: إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عددهم إن باين سهامه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، ضربته في إيش؟ في أصل المسألة وعولها إن عالت، فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعة أو واحد. أولا نأتي بالمثال: إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعمام، زوج وخمسة أعمام، المسألة من كم؟ من كم؟ من اثنين، للزوج النصف والأمام الخمسة

وهذه ما في شك انه اسهل، لا سيما اذا كان في مناسخات تطول المسائل. كلام المؤلف رحمه الله في الانكسار على فريق، في الانكسار على فريق، فاذا انكسر سهم فريق عليهم نظرت اولا هل بينه وبين رؤوس وبين سهامهم مباينه، ان كان نعم فاضرب رؤوسهم في اصل المساله، ان كان موافقه فاضرب فرد الرؤوس الى وفقه ثم اضربه في اصل المساله، ان كان انقسام فلا حاجة منقسم. تمام. طيب هذا اذا كان الانكسار على فريق، واعلم ان ما عالت اليه المساله كاصل المساله، لا فرق في العمليه، ما عالت اليه المساله فهو كاصل المساله، فلو هلك هالك عن خمس اخوات شقيقات وزوج بعد الآن إن شاء الله كم. المثال العود، هلك هالك عن خمس أخوات شقيقات وزوج، المسألة من كم؟ من ستة، للشقيقات أربعة ثلثان، وللزوج ثلاثة النصف، تعود إلى سبعة. الذي أنجل للشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة، لا تنقسم وإيش تباين، لا تنقسم وتباين. محمود تباين ولا لا؟ ها تباين. وهذه قاعدة الأولى ذكرنا أن الواحد يباين كل عدد. ثانيا كل عددين متواليان فبينهما، نعم كل عددين متواليين فبينهما تباين. الآن سهمهم خمسة رؤوس، سهمهم أربعة رؤوسهم خمسة، فهنا تباين. نضرب الرؤوس في عول المسألة، كم العول؟ سبعة، تبلغ خمسة وثلاثين، ومنه تصح. للأخوات أربعة في خمسة بعشرين، كم لكل واحدة؟ المؤلف يقول اجعل لهم مثل ما جاء لجماعة، أربعة لكل واحدة أربعة، وللزوج ثلاثة في خمسة في خمسة عشر، هذه خمسة وثلاثين. فهذا سهل الحمد لله، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر إلا الانكسار على فريق. هي الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة لم يذكره المؤلف، فيجدر بنا أن لا نذكره، لأنه سيذكر إن شاء الله في البرهانية، ونحن الآن قريبون منه في البرهانية. وإذا كان المؤلف لم يذكره فليس لإخواننا المشاركين لنا في فترة المغرب، ليس لهم حجة علينا إذا قالوا لماذا لم تذكر الانكسار على فريقين. أقول بكل سهولة إيش لم يذكر المؤلف، ونجعل هذا إن شاء الله في درس البرهانية. طيب بقينا عاد بالمناسخة، المناسخة وما أدراك من المناسخة. المناسخة أصعب علم المواريث إلا على طريقة البدو، فعلى طريقة البدو سهلة، البدو يعطون كل واحد ميراثه، وإلا مات قال قسموه على ورثته وانتهينا. لكن الفرضيين لا، يقول لا بد من حساب، لأن المسألة قد تكون عقارات ما تباع ولا تقبض، فلا بد من علم المناسخات. وقد قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه للإقناع إنه من أصعب علم الفرائض، وما أحسن الاستعانة عليه بالشباك لابن الهائم رحمه الله،

صحح مسألة الميت الثاني، صححنا، اقسم نصيبه منها من المسألة الأولى على مسألته، فإن انقسم صحت المسألتان من عدد واحد، وإلا أن ينقسم فإما أن يباين وإما أن يوافق. واضح ولا لا؟ يعني معناه اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه، هذا المعنى، اجعل المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليه. نرضي مثلا، هلك هالك عن ثلاثة أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة، صححنا، كل واحد أخذ واحد، لكن أحدهم مات قبل القسم، مات عن إيش؟ عن أربعة أبناء، الأول عن ثلاثة أبناء وهذا عن أربعة، عن أربعة أبناء. قلنا المسألة الأولى من أربعة، من ثلاثة، أعطينا كل واحد نصيبه، فكان نصيب الميت واحد ومسألته من أربعة. طبعا اقسم واحد على أربعة ما ينقص، يباين ولا يوافق؟ يباين. اضرب مسألته، كم مسألته؟ أربعة في المسألة الأولى، ثلاثة تبلغ 12، صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليهم سهام، فنضرب أربعة في ثلاثة تبلغ 12. من له من المسألة الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية، فللميت الباقي، فللوارث الباقي واحد في أربعة بأربعة، والثاني واحد في أربعة بأربعة، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام ورثة من الأولى. الباقون أربعة، كل واحد له واحد، يضرب واحد في نصيب مورثه يساوي، وكذلك فافعل. ها؟ واضح الآن؟ من يتكلم؟ طيب واضح الآن؟ أي الحمد لله، الآن ما شاء الله حلينا مسألة صنفين من أصناف المناسبة. الصنف الأول إذا كان ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول بدون اختلاف، إيش نعمل؟ تقسم على من بقي، وهذا يسمونه الاختصار قبل العمل، يسمى الاختصار قبل العمل. إذا كان ورثة الثاني لا يرثون شيء من الأول، ولا ورثة الأول يرثون شيء من الثاني، كل واحد ورثه حاله، ماذا نعمل؟ الأخ اللي ها ما تمعنى ليش ها إذا كان ورثة الثاني ليس فيهم أحد من ورثة الأول، فماذا نعمل؟ ها نقسم ممكن واحد ما إلا رأس واحد، ما أنت معنى الظاهر. أقول إذا كان ورثة الثاني غير ورثة الأول، لا في أحد من ورثة الأول يرثونه، ولا في ورثة من يرث الأول، فإننا نصحح المسألة الأولى ونعرف سهام الميت الثاني منها، ثم نصحح مسألة الميت الثاني ونقسم سهام مورثهم على مسألته، وحينئذ إما أن تنقسم إيش؟ أو تباين أو توافق. وقد علمتم في الانكسار على فريق أنه إن كان مباينة ضربت كلها في المسألة الأولى، وإن كانت موافقة ضرب الوفق، وإن كانت تنقسم فهي منقسم. هذا واضح يا اخوان؟ طيب، ولا يتضح تماما الا بالسبوره.